كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عند حب الله الماء هو الذي فيه قوة مزعة فيه يجب الوقت، لكن قابل للتخلف، لكن هي موجودة. ليس أن عند شرب الماء كما قلنا أن عند إطاء الثمن والمسكر يخلق الله سبحانه وتعالى عندنا لبن، يخلق الله سبحانه وتعالى عندنا أجل وقت وصار ربه يوجد. وقلنا أن القسم العزيز فقدره على وهو قرار لا أكثر ولا أقل، لا يتفلت منه حق لا يتفلت منه عزيز، وإنما استفاد بذلك عن طريق العقل بالجواز لأنه في بيعين ذلك. لكن العلاقة العالية تخبر التخلف، لكن النار مخلقة بذلك طبعا بذلك فيها قوة خلق الله تبارك خلق الله تبارك وتعالى فيها، فبها تخلق لا عند لا. وهذا في كله قولان، والصحيح عدم كله، ومن هذه على قول الصحيح عدم كله معتزلة لأنهم يقولون إن العبد يخلق يخلق أفعال نفسه اختيارية، يعني يقولون في هذا القول هم المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب العبدية قوة موزعة بها يحصل الأمر لا عندها. واضح؟ يعني القول اللي قلناه القول ده يعني مش لازم اقوى صحيح، انا اعتبر كل كل لازم اقوى صحيح المختار المفروض بناء فيها اودع فيها ربي سبحانه وتعالى في كتب الريح في ذاته، ولا نقول ربي سبحانه وتعالى يخلق كتب الريح عند الانتقاء يعني شكالك الى هذا ولا لا؟ يعني القول مش لازم اقوى صحيح القول هذا ضعف قول صحيح هذا مبتدع يعني خاصة أقول لي وراء عنده لأنه مقال من فوقه، لكن الأصح أن المقال الآن ليس شرط لأنه أكبر القادسية لله سبحانه وتعالى وأنه مفروض من عادي، لكن تفصيل المسألة حتى نكمل عندنا نحن نقول أن الفاعل هو الله، الفاعل هو الله لفظ فاعل هو الله سبحانه وتعالى يعني في جميع الاجزاء والجزئيات دون استثناء. فاذا كنا عند الاستثناء مثلا في اللباس الفاسدين سند هو الله سبحانه وتعالى سند عن الزمن والحق، فهذا سبب عادي رب الدين عند لباسنا تخلق الله سبحانه وتعالى عند التقاء سبب المكبر الذكر، فهذا الباب مثلا اذا قلنا ان فيه قوه المتعه هي الوقت خلقها الله سبحانه وتعالى ثم عند التقاء او المباشره او الاختيارات النار هو الذي يجري لكن يجب التفاعلين، فكيف نقول ان انه لا فاعل الا الله؟ هذه لا نفي للجنس، فاي جنس للفاعليه ينفيه فلا كلامه ان لا فاعل الا الله لا ينقص اذا قلنا بان التفاعل هو الجنس معه، لان اثبتنا فيها زينه الانكار ضئيله مثلا لكن الفاعلية موجودة في خلق الله سبحانه وتعالى كما يقولون، إلا فعند الشرك الباب هو الذي يملك به، نحن نقول لا به ولا به عنده، فأيضا فهذا هذا الخطأ. فشربي بحبة الدواء الشفاء اعطي قوة مزعة في ذلك الدواء، هذا كلام باطل لأن فيه إن كان بخلق الله تبارك وتعالى ما معنى بخلق الله تبارك وتعالى لا عند المباشرة والانتقاء وهو رب وجود الوجود ورب عدم وجود الضوابط وجود الشفاء. قلنا ان الحكم العادي بالشفاء يكون فقط ذلك الترابط ذلك الجسد المباشر لا الحكم ليس بالاسم علم اصلا وانما الذي اظن انه استفاد العلم من حيث الامكان العقلي ان الدواء يمكن ان يحقق الشفاء ويمكن ان يحقق زي تبارك وتعالى في كمال الحق فذلك الدواء الله سبحانه وتعالى خلق فيه هو الدواء بسبب الشتاء للتسكين تسكين الكلام فذلك تلك القوة المدعى عند المباشرة هي التي تؤثر وهذا الكلام فضل لأن فيه جهة الإشكال الطويلة في نفي التأثيرية والفاعلية لفعل الموارد والفعل وقلنا بخلق هم خلقوا ذلك في قولهم بخلق الله لكن هذا الكلام ابتداع ابتداع والقول بأن مثلا الماء في شفاء سنه الغرور كلام واضح يعني بلاك المعتزله واعتقاد يعني وقصه قصه الغرور لكن اعتقاد هذا داخل وتجده في كثير من حتى في كتب لا ان يتجنبوا في الناس بعد اعتقاد الساعه العقليين هو شيء لا طبيعي يعني اعتقاد يمكن تقول الى الحمد لله أظن أنه قد يكفي من زال ذلك الوهم كيف يمكن أن يعتقد أن يكون موضع من الأشياء يمكن أن يكفي هذا الوهم أظن أنه قد يكون تعتقد أن هذا الاعتقاد يمكن هذا وهذا قليل يشكون معنا إذا في قوة ما في قوة لديه الفخر كما أنا أقول معنا الكلام واضح الكلام الحقيقي كل مثال توضيحه إذا كنت شيء مشاعر الطريقة إنه لما تقول شنو شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ شنو الشيء اللي يقبل معنا؟ إنه في الكلام هذا اللي يجيبه نقول على الكلام واضح المفروض هو قول لا الحق واضح ان جهه الحق الان على جهه واحده فقط واضح ان المشكله اي ان ليس من قوه المدعى ذلك مقدمات ان فقط الحكم العادي هو على مطلق علاقه وارتباط لا شيء لا اكثر ولا اقل فهمنا ان المشكله شيء اصلا يعني الله بدل العرض على نفسه بسبب خلقه ذلك يسمى حكم العالم فالقول بان فيه كما في مقال الاخر في حكم البنات في الله ان شاء الله ساعه ان شاء الله تتبرك ان شاء الله تقبل التبرك يعني حتى ان شاء الله سبحانه وتعالى في تسويه الكلام هذا في حد لكن مفهوم ومفهوم اي ان السبب ليس في موضوع في قوه الزواج وانما عند مباشره بين السبب والمسبب يخلق الله انها الزواج فقد لا يخلق حكم عادي فقد اخبرت العلاقه اربع رب للوجود ورب عدم بعدم ورب وجود بعدم ورب صلب الماء بعدم وجود الزرق عليه ممكن ما اسمعنا ذلك رب عدم وجود الزرق يحصل الامور في الماء فتضرب السعادة بوجوده فشيء خاص بذلك الأقسام الأربعة اللي ضربت وجوده ربط عدم الجرسة وربط عدم الوجود يعني عدم المتدرب ووجود المتدرب يعني ربط عدم النعم بوجود الوجود ما فتخاف من هذا إن الله أكل عليك أكل من الله وأنا العام سأل وضع بدل في الأرض حتى يحصل النبات وإذا عدت على الاستقرار بين الذكر المفضل حصول الحمل والسلاسل لكن تقول من العام مثلا سيدنا من سيدنا من كل فتح العام وشوف سيدنا إبراهيم منا كيف وصلنا للمعتزلة بمجلة حكم العدل اللي هو في صحة التكلم يقولوا بأن يعني أثبت شيئا يعني قالوا في الرواية في الماء وهو يمكن أن يكون صحة التكلم يعني هذا سابق الرواية ولا لا لما قالوا عادل مش عاقل إذا شكرت للعقل من هذه إلى العقل يتخلف وقالوا أن القوة فيه عقلية هنا يعني هم أثبتوا في الوقت كيف يصبح؟ وهنا ما في الوقت يعني بحب الوقت يجب فيه الوقت إذا ما عندما رأس استبدأ إلى الله مباشرة لا تبدأ إلى الله لأن الله أنت قال في الوقت فما نجعل الوقت هي عند شرط الناس ينقص الله يخلق الله تبارك وتعالى بالوقت الحر لأن فيه قوة متعة هذا لا ينافي أنه مصطفى فهو بل أمر بالأمر إثبات الوجه لنا ونفي الأمر عنه بواسطة التجربة والاستطاعة على عكس التجربة والاستطاعة من مرة معنى أن ضابط العادة التجربة والاستطاعة التكرار والضابط التكرار أن يكون أكثر من مرتين وإلا لا يكون حكما عاديا يكون عقليا من جهة السكان فالقول بأن أن في الله قوة الولاة لا يناقض الله سبحانه لأنه عند وجود الله قد يحصل الذي يقول كيف يقولون بهذا؟ هم قالوا أن في الله قوة لأن القوة هذه استثنائية عرضية وما نقول له ما قال من خلق الله خلق الله من كل القوة لو لم يكن بها ذكر فما كيف هذا قول الله فيه قوة مدعى وكان يعني عشان يقول ان قوة جديدة كتبت العقل في القوة بالعقل قوة جديدة الامر الذاتي هو الذي يكون بنفسه لا بغيره هذا الذاتي العرض هو الذي يكون بغيره فوجودنا ذاتي او عرضي لماذا لان وجودنا كمثلة من الموجب فالقوة التي في الماء عرضية ليست ذاتية وإن كانت قوة لماذا لأن القوة بخلق تأثير بخلق الدافع كانت أرضية ليست ذاتية أن الماء فيه تلك القوة بذاتها بغير الخلق إذا قلنا في الخلق خلق الله تبارك وتعالى كان ثبت أنه أرضي واضح الأمر الذاتي هو الذي يكون ذاتي بمعنى ذاتي لا يستمده أي شيء من غيره هذا الذاتي إذا كيف نقول أنه يخلق الله تبارك وتعالى يستمده إذا من غيره هذا الذاتي والمصطلح يكون بمعنى معنى ذاتي أي لا يستمده من غيره فلما كان مخلوقا ما قد يقول أن النصر هو ذلك حفظ الله فليس ذلك يعني حتى لو قاعدتك في كلمة ذلك بين الناس يعني كل شيء يعني في كل عالم وما قد يقول باعتقاد الاعتقاد وبين الناس يعني كل عالم طب لكن علمين أكثر أن الماء في خفيفة معناها معنى أكتو أن علمية فيها في عنصر في الرواية فيه السر فيه دي معناها يقولوا ان دي موليكيول معناها هم اللي يعملوا الارواح ولا يعملوا انه يطلعوا نفس هكا السؤال مين أجر الله سبحانه وتعالى العادة على ذلك، لكن هذه العادة يعني منذ وجودنا وانا نكون قلب، لكن لا ننتقل اليها للاحتياج والاهتمام. ترون نظره صحيحه لاي عمل ترونه الو ايه الله رؤى الى ممرضات الله تبارك وتعالى خالق العالم، لكن لو اقول لك مثلا اني لو انني كنت في بلد من البلدان ورايت بناها طائرا في الهواء دون اعمله، تقول مستحيل بحكم انك مشوش بهذه النسبه وكانه عاكس وكانه عقيم مستحيل عارف ايه، لكن ليس مستحيل عقيم، بل لان تقصد بذلك انه مستحيل عقيم، لكن انك تظن ما هو اعتقدت عليه انه عقلي لا يقبل التخلف. فكثير من الناس يعتقدون ان الزواج هو يعني سبب ضروري، والعلاقه بين وجود الزواج ووجود الشفاء علاقه عقليه لا تقبل التخلف، وهذا باطل. نعم اكاد لكن من الخطا لا تتحدث باثباته مع زواج التخلف، لانه لان الخطا قطعا عادي. كل ما كان عنده قاضي وبذلك يقول الأمر والفرق بين ما هو عقلي وما هو عادي، فالسبب الغالب من هذه الأيات تجدون أن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة عادية بخلق الله تبارك وتعالى، وأنه يصح أن يوجد سبب دون المسبب، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة وهم الأشاعرة والمالكية. لا قوة هو قوة على ولا شيء، فالله سبحانه وتعالى عند عذابها يوجد شيء شيء عند عذابها، لا في المال في جسد الله ولكن عند وجود المال يخلق الله كله. فالباب يعني نفيد ان فيه قوة مزعجة، وعند تصيب هذا ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الامور وعلم العبث عليها وضع بين الناس وبين قبره. ما هي يعني عند هذا هو التعريف ان قد يوجد الروايه عندنا يعني بدونها ان قمنا بها لا يكون ذلك لا يخرج عنها كما كان لا السبب في المسبب السبب لله المسبب في المسبب نعم السبب المسبب هذه هي الأقسام الأربعة مذهب الطبعيين ومذهب العقليين ومذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة هذه تقسيم اصطلاحي موجوده يعني حكم عادي ضروري حكم عادي امري حكم عادي قولي حكم عادي فعلي ما معنى المستحيل العادي ان العقل تجرد على عقله هذا الامر، لكن المستحيل العادي هو التخلف، لكن المستحيل العقلي لا يكون التخلف، لماذا؟ المستحيل العقلي مثلا كالشريك، او هو اجتماع بين مدراء دينك ومنظمات دينك، اجتماع يقود العدد في نفس الوقت، هذا مستحيل عقلي، لكن وجود غير جبل من ثقه، هذا الاستجابه أي كتاب يكون لازم استقرارها وتكوينها من زمن أما مستحيل عادي لكن ممكن ولد أمر حقا وهو ممكن عقلي مستحيل عادي ممكن عقلي فإذا وجد دواء خطر يكون العالم إن المستحيل عندي أن الرؤية لله يحتاج فإذا لم يحتاج خاصة هذا العالم المستحيل عالم لأنه ممكن عالم لأن علاقة بين أسباب المتجربات العالمية هي علاقة يعني تقابلة للتخلف نعم لأن لا تأثير فيها أصلا المؤثر هو الله سبحانه وتعالى كما قلت لو كان يقسم الحكم العادي إلى قسمين حكم عادي قولي وحكم عادي فعلي الحكم العادي القولي كرحم الداعي لوصف المفعول به ونحن ذلك من الأحكام الغدودة والتحول لأن جعل العمل والمشاعر يكون مرفوعا لا مطلوبا العادة ليس أن الفاعل يكون مرفوعا قطعا لا وإنما هو بالوضع فكل الوضع والأوضاع المحمولية هي يعني وضع عزيز يعني جعلنا الفاعل مرفوعا فمع الوضع هو الجهد تعارفنا اعتدنا يعني تعارفنا على أن الفاعل يكون مرفوعا فالحكم عن قول والمفروض هي كله منصوبا والحال يكون منصوبا والمجرور يكون مخطوبا وهكذا بالكفه وحكم عادي فعلي فالامثله التي مرت معنا الان كتفكير الاعصاب مثلا بالتحكيري او اجل مثلا اكل مثلا نوع من الاطعمه يوجد بالنسبة لكل سوء الهضم هذا حكم عادي فعلي مرة فهذا هو القسم قولي وفعلي قولي خلق المفارقة وكذلك يقسم الحكم العادي إلى ضروري ونظري فما معنى ضروري أو منصب الضروري والنظري إلى الضروري هو لا يحتاج إلى تأمل وبحث والنظري يحتاج إلى تأمل وبحث فالحكم العادي الضروري كالحكم بأن النار رقيقة لكن الحكم عادي ضروري هذا مش عقلي بل كثير لكن ما معنى ضروري هنا أي أن العادة اضطرتنا إلى هذا الحكم فنحن نقوم بالضرورة في ذلك دون تأمل الآن نحن نحتاج إلى اختبار وتكرار ومشاهدة وحس أن النار رقيقة لا فهذا حكم عادي ضروري بالنسبة إليك طيب بالنسبة إليك كان إنك نجيب لك قطعة من الطعام لم تعتد عليها فأكلت مرة فأكلت في تبذير يعني منها بسوء هضم فيها أن تحكم أن هذا حكم عادي لعقل ممكن أن نحكم لما قلنا أن التكرار طاقوس مرتين ثم تأكل مرة ثانية فتحصل لك أن تشرح على هذا المرة بالتأمل والتجربة هذا حكم عادي ضروري وهذا حكم عادي ثم عند هذا النظر الذي استفدت منه القلب بالنسبة إليك ضروري لكن بالنسبة إليك ليس بضروري لكن ثمرة بالنسبة إليك أن المال عند وجود الناس من يجد الولاد ضروري بالنسبه لنا وهذا لا يوجد في اشكال لانه حكم عادي وان كان ضروريا قبل الحكم اذا تقبل مش هو الحكم العقل الضروري كحكمنا بوجود انفسنا قابل التخلف تقبل كما سهل والله ولهذا الكلام صرح العلماء بأن العادة تفيد القطع وبين ذلك يتوقف على مطلبين أن الحكم العادي يفيد القطع وبين ذلك يتوقف على مطلبين ما هو مفهوم القطع؟ ما معنى القطع يعني في الحكم العادي؟ والثاني جهة الاستفادة من أين استفيد هذا القطع؟ أين تبدأ الخطأ؟ واضح أن جهة الاتجاه هي التكرار والتجربة. من هنا استفدنا أن هذا حكم عالي، واستفدنا إيش ذلك الشيء. طيب، أما من حيث مفهوم القطع بالنسبة للحكم العادي، أن القطع بالنسبة للحكم العادي بسيط. طبعا لو قلت ليس بمركب يعني جهاد واحد، وإلا من مفرد واحد، من شيء واحد، لا من جهتين. فلما قلنا الحكم العادي ومثبت القطع الذي أمر توجه عنه، فنحن نثبت يعني مثلا الورقة مما عند التقاء السبب والمسبب والمباشرة والتلازم، يعني يكون له الله سبحانه وتعالى هذه الورقة. فأثبتنا هذا الأمر رغم وجوده لإثبات الأمر في الأمر. أو نجي معنا هل تجيء الإثبات؟ لا، هذا معنى البساطة فيه أنه بسيط. أما الحكم العقلي مركب، فعندما نثبت مثلا وجوب وجود الله تبارك وتعالى، ننفي وجوب وجوده يعني المقصود، ننفي وجوب غيره، يعني تعدد الواجب باطل ومستحيل عقله، وننفي جوازه وجوده، وننفي استحالته وجود جهتين. هذا الفرق من الحكم العقلي، الحكم العقلي مستحيل الضرورة. والفرق الثاني كذلك، وإن كان ضروريا لكن قابل للتخلف لأنه معارض، لأنه هو بحسب الأمر علاقة وترابط فقد لا بيت يقبل الانتكاس، قابل للانتكاس. أما القطع بالنسبة للحكم العقلي عندما نحكم بأن الجسم متحلل ضرورة أو أن الجسم لا يقبل من حركة أو سكون ضرورة لا يقبل التخلف عنه، أو بانتحالة اجتماعي متضادين ضرورة لا يقبل التخلف، شفاء خيطة لا علاقة بالنهاية المزمنة. ويصطب لهم دليل عدم استدامة العقل في ودليل جهل، مش دليل خطأ، دليل جهل وجهل الجميع يؤدي إلى مفات الجمع. من غير توقف على الإقرار أو وضعي واضح بالجدار حكم العاشق يتوقف على التكرار بخلاف الحكم الشرعي يتوقف على وضع واضح. والعقل عرفه العلماء بعده كثير من التعاريف، افضلها واحسنها انه نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضروريه والقدريه، نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضروريه والنظريه، نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضروريه والنظريه، ومحله القلب ونوره الدماغ، محله القلب ونوره الدماغ، وابتداء وتكوين نفس الروح في الجميل، واول جماله النور، واول جماله النور، جمال النور هذا ابتداء كمال العقل، لذلك هو مكلف او صحيح التكليف او صحيح انوار التعامل بين الاشياء. ومبتدأ من هي نفس الروح الجليل، واول جماله الوجود، فما كانت حدث لك عن ان محله القلب او الدماغ. لذلك نظر بعض بيتين قال فيهما محله القلب على المشهور، يعني العقل محله القلب على المشهور للوحي وهو منهج جمهوري، يعني ثم يتنزل السؤال على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه قلب الوحي وهو مذهب الجمهور. وفي ابتداء قال جد الكتب من الثلاث او ثلاث بقوله قد قال بعض العلماء، لذلك نحن قلنا ان محله القلب نوره الدماغ، محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور. وفي ابتداء قال جد الكتب بقوله قد قال بعض العلماء، ويذهب الى ابن حنيفه رضي الله تعالى عنه ان العقل محله الدماغ. هذا الاشكال فيه يعني ليس بعليه شيء، ومثلا قال يعني اختلفوا هل ان للعقل حقيقه فكره ام لا، ومن قال ان له حقيقه فكره السلف، من قال ان ليس له حقيقه فكره يعني ليس، ومن قال ان فيه حقيقه فكره انقسم وان هو جوهر من عرفه، جوهر القائم في نفسه او عمل يكون في نفسه. ومن قال انه جوهر اختلفوا ان هو محل القلب ومحل القلب، ومن قال انه ان للعقل حقيقه فكره اختلفوا هل ان العقول متجاوزه او غير متجاوزه، اي تتجاوز تكون ذنب الله وهكذا. الحكم العقلي أقامه العلماء إلى ثلاثة أحكام لا رابع لها ولا للوجوب والانتحال في الجنود. الحكم العقلي قضية إلى ربنا على عادة الأمور والجلال، أحكام القضاء بحق الدنيا زي الوجوب والانتحال والجنود. فيقف من الوجوب والانتحال في الجنود. ما هو الوجوب ما يقوم مع الانتحال وما الجنود؟ وكل من الوجود والاتحاد والجواز ينقسم الى ضروري ونظري. فنحن لما نجد مصطلحات ثم نكون في حقيقه الشيء في الاسماء. اولا الوجود بسبب الحدود وجماع سبب، وبالاصطلاح عدم قبول الاستدلال بالعقل، يعني الواجب العقل هو الالتزام والاستدلال، يعني يقبل والاستحالة الأخرى هي الامتناع والمنع، حالة المنع، وبالاختلاف انتزال قبول الثبوت في العقل، عدم قبول الثبوت أبدا، مستحيل يقبل الثبوت أبدا،

المستحيل ضروري المستحيل ضروري جاهز ضروري جاهز ضروري. فالواجب الذاتي المطلق هو الواجب النظري. كلام الله تعالى وكتابه وتحتاج الى مقدمات لاثبات وجود الله تبارك وتعالى واثبات الذات بالنسبه ليس ممكن فلم او يعد في غير العالم او لفارس الثاني ابصر لو سلام نثبت وجود الله تبارك وتعالى لكن قد يكون اثباتنا لوجود الله تبارك وتعالى في شواهد ونقاط حتى في الكتاب وقد تعلم يعني المعنى المقدس انه عالم او مخالف او انت كتير بسوط المشابهه وكبار الايات كتير بسوط العلم او الجاهل وهذا في فتح في الوجود المطلق يعني في واجب الوجود لان واجب الوجود ليس ولا يكون مقدسا لجميع الكمالات منزها عن جميع النقائص بالكليه يعني لا بالجزئيه لذلك اثبات وجود الله تبارك وتعالى وقدسه ذاته اثبات وجوده وكتابه من الخصم الواجب النظري لكن بالنسبه الينا كل ما هو نظري بعد علمه ينقل ضروري ينقل ضروري لعلم النبي فلا يحتاج الى بحث تامل ومعاناه وتعب ادراكه لكن في ذلك احتاج الى عمل يعني بعض التنظيم والتصفية والتحلية والمقدمات والبراهين والنقاش يصبح عندك عدم المناسبة والمشابهة المناظرة يعني أمر الفقهين يحتاج إلى أمر ضروري بعد عناء وتعب لإدراكه فالواجب الباقي المطلق هو النظري إثباتي وجود الله تبارك وتعالى وجود إثباتي وحدانيته أو إثباتي مخالفته للحوادث مثلا الوحدانية لو كان فيه معايير من الله فقد كان يثبت بالبرهان التوارث والبرهان والبرهان الصناعي على أن الشريك باطل وعلى أن الوحدانية وجبت للتوارث والفساد الذي يحدث بقول تعبد في الآية وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وبيانه شافيا وكافيا في هذين البرهانين العظيمين برهان التوارث وبرهان القدرة التي استنبط لديه استنبط من قوله تعالى وكان كان فيه مآلهة إلا الله لفتت الذات فهذا برهان وهذا يعني قضية شرطية قضية شرطية مرتبطة من يعرف ايه من الوقت يعرف هذا الواجب الذات المختلف هو الواجب الضروري التحلي في الجنه التي بيناها هذه التحلي في الجنه في العلم وفي انفسهم استحاله اجتماع المتلاقي غير او المتغاضب غير التحلي في الجنه فإنه واجب له ما دام باقيا. لماذا قال المقلد المطلق؟ واجب ذاتي مقلد وواجب ذاتي مطلق. الواجب الذاتي المطلق وهو ذاتي تبارك وتعالى وصفته مطلق أي ذات أي هو ذاتي مطلق أي لا يحتمل وجود عدم البقاء فهو باقي ذاتي أبدا. أما الواجب الذاتي العربي فيعرض عليه الالتزام، لذلك قلنا تستحيل في الجنة ما دام باقي، فإذا انعدم زال ذلك الحكم القائم ما دام الجنة باقي، لأنه من الممكنات من حيث وجوده، لأنه من الممكنات من حيث وجوده لأنه ليس واجبا وضع في كل شيء فهنا منطقين عقليا يعني من حيث من القواعد هو واجب ذاته مقيد لأن تحيز الجرم واجب العقل أنه الجرم متحيز يعني المشاهدة والنظر كما نقول ان العالم من ذلك مش عارف الدوله، لكن هذا كده يعلم عليه الدوله وكيف نقول كذا وشو كذا، لذلك هو عرف ليس مطلق ما يعني مطلق مقلب الموجود مطلق الله تبارك وتعالى، لأنه هو يكون موجود يكون اسمه غيره وجوده الوجود مجاز ليس عارف كوجودنا، فوجودنا مقلد مقيد بماذا؟ بعدم الزواج، فإذا زلنا لا يؤمننا. واضح؟ فالواجب من الذات المقيد هو كالتحلي في الجيل وجه العقل، كالتحلي في الجيل، كالتحلي في الجيل من أسامة الجيل مباحية. نعم. ويسمى واجبا ضروريا. المخيط عربي المخيط الذي يتكلم به هو قلنا هذا العالم، واضح ان الواجب الذاتي المطلق وهو النظر، الواجب الذاتي المخيط وهو الضروري للتحلل في الجسم ما زال الجسم ذاته. القسم الثالث هو الواجب العربي، تقريبا يكفي هذا القسم الدقيق نوعا ما. عندما كل ما شاء الله تبارك وتعالى ممكن الوجود نحو الأبي جبل العدو إلى الوجود، وحتى إذا لم يكن جبل العدو إلى الوجود فهو ممكن، لأنه سوى الله تبارك وتعالى، لأن واجب يوجبه الله وغيره ممكن الوجود أو مستحيل الوجود، مستحيل الوجود لا يعرض عليه الوجود أصلا لأنه مستحيل. عندنا الممكن، هذا وجه عربي صانع وجه عربي. طيب وجودك، وجودك الآن وتحققك لما تعلق علم، تعلق علم تبارك وتعالى بوجودك، وتعلقت قدرته تبارك وتعالى بإيجادك، وتعلقت إرادته تعالى وسبحانه وتعالى بتخصيصك، لأن الإرادة تصدق والقدرة موجودة والعلم كاشف، أصبح وجودك واجب المدة مبدئا في ذاتك بتعلق علم الله وقدرته بك، فهو واجب عرضي لتعلق القدرة في إيجاد هذا الموقف. ما خش كتابه طيب ما تعلق به إرادة الله تبارك وتعالى من حيث الإيجاد، يوجد أو لا يوجد؟ إذا قلنا لا يوجد ممكن أن لا يوجد، كتبنا جهة العجز لله تبارك وتعالى، هو ممكن القدرة سبحانه وتعالى ممكنات، هو ممكن في ذاته، كل ما تعلق بالقدرة ممكن، السيد معنا إن شاء الله مستقبل، لكن كل ما في الله تبارك وتعالى ممكن أو واجب. ممكن إذا كنا نوجد كيف أو كيف هو موجود، فالواجب لا يتم وجوده من غيره، فإذا ثبت وجوده من غيره فهو إيجاب. ممكن. فهو ممكن. هذا ممكن بحيث اختصاصه ممكن، طيب تعلقت قدرة الله تبارك وتعالى بمثال. عندنا هذا المجد وهذا الرقم مثال من أسماء آبل. آية تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بإيجاده، هو ممكن هذا ممكن، الآن ليس ممكن. فوجود الوجه العظيم لنفذ القدرة، إذا قلنا أنه ممكن أن يوجد ممكن أن لا يوجد، هذا اتجاه أن الآن تعلق القدرة وجه عربيا وآيات عربي لتعلق علم الله تبارك وتعالى بوجوده وقدرته بإيجابه وإرادته بتخطيطه، وهذا الموجب تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بعدم إيجاده فبقي في نجاح العدم مع إيجابه. يعني الآن أي شيء يوجد هو ممكن لكن معدوم، هو تطلع منه ووجد تعلق القدر القدر تبارك وتعالى بجدك وواجب واجب عربي من حيث تعلق القدر انتهى عدم الوجود ده أصبح وجه الوجود ده عدم هو ممكن بذلك الممكن يوجد او لا يوجد فاذا قلنا انه ممكن لا يوجد ان تعلق بالقدره مثلنا جهه العجز للجهه الجهه واذا لم يوجد كان جاهلا لانه علم بوجوده ولم يوجد فكيف هو ممكن هذه كلها ممكنات عاوز كل ما سوى الله هو مطلوب لكن عند تعلق القدره به وديك الجانب الجدار واجب عربي عربي ثم تعلق القدرة بإعدامه ويجب الإعدام من حيث النظر هذا واجب عربي من حيث تعلق القدرة لكن هو في ذاته ممكن يعني يكون ممكن إذا عندنا تعلق إذا عندنا ممكن هذا الممكن عندنا افراد هذه كل افراد ممكن الان لم يوجد شيء هذه في العدل لكن ممكن كل ما سوى الله وسوى الله تبارك وتعالى فجاه انها واجبه تعلق القدره بايجاد هذه ممكنات فخرجت من مساحه العدل الى مساحه الوجود واضح فوجودها عند تعلق القدرة بالجهة واجب عارض لها ليس ذاتي لو كان ذاتي لا تقبل الانتفاء لكن لما كانت عرضية تقبل الانتفاء هذا مثلا من الممكن هذا ممكن مثل هذا لكن لا تتعلق القدرة بإيجاده فلا يوجد فهو عدمه واجب عرض لأنه يعني قابل أن يوجد لو قابلية الإيجاد لأنه ممكن فلتعلق القدرة بهذا الممكن بإيجاد هذا العالم ومن فيه واجب عرض لأن نقول أنه واجب عرض يعني لا نسبنا جهة العجز لله تبارك وتعالى بعدم نفاذ قدرته بالإيجاد لا هو الذي لا يعرض له الانتفاع لا ينتفي هذا ينتفي ماهوش واجب ذاتي واجب عرضي ما معنى عرضي ان القدرة تعلقت به من حيث ايجاده هو ممكن لكن تعلقت به القدرة من حيث ايجاده فيوجد قطعا فواجب ان يوجد لكن وجوب وجوده عرضي لا كذلك كل واجب عرضي لا الواجب المقيد ضروري الواجب المقيد هو الضروري هذا ربما يكون لنا رجل هذا يعني هذا خروج التخصيص من الوجه العربي ده يعني انشئ الوجه بالنظر لما فيه الامر يكون يكون نظري بين الواجب العربي والواجب المقيد فمش علاقه ممكن علاقه من حيث الامكان انه تعلق به قدره او جدته لكن الواجب المقيد من حيث انه ليس مطلقا اي يستمد وجوده من غيره متى ما باقيه تقتضي في المصلحه واحده لا نخلق عرضي لأنه هذا الأمر اعتقادنا بهذا الأمر وفهمه يعني يبدأ عنه مسائل كثيرة تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بإيجاد هذا الموقف يوجد ما لا فعل ما يريد فلا تعالى هذا المقصود يعني إيجاده وجب عرضي وعدم إيجاده إيجاده وجب عرضي وعدم إيجاده وجب عرضي إذا تعلق بالقدرة بالإيجاد فواجب الوجود عرضي ومستحيل لعدم عرضي تعلقت به القدرة ومن يتعلق به القدرة وهو ممكن فهو مستحيل الوجود عربيا وواجب العدم العربي لكن جائز الوجود ما واجب العدم العربي جائز الوجود المقابل قابل ما يحصل له هو يوجد معناها قابل للوجود القوة لا بالفعل الفاعل لم يتعلق به القدرة لكن له قابلية تعلق القدر ويسمى بالتعلق الصلوح القدرة تنتقل تعلق صلوح وتعلق تنجيم قد يجب أن تكون قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض وخلق الملائكة من الجنة. لا هذا فيه دل على إنكار البعث إنه هنا ربي سبحانه وتعالى جعل قياسا أولى خلق يعني الابتدائي يعني القياس والنظرة أول من البعث اللي هو يعني جاء مثلا العكس إنه خلق من عدم يعني المعيار هو أولا أصعب وأدق وأقوى من البعث يعني من جمع الغوين وجمع عمر الرؤية استجد وألواح بعد كده جفت الهلم خلدي فجور في رسول بسينا عوض الأيام أوليك الذي خلق السماوات بمرض بقلب على أن يخلق قلوب له كده استقبل قبل شيء الثاني يقبل يجي يعني قال ويكن لخمر يقول حين الذي انشاها اول مره ورسول غمس على الجسد تسخير هل انشاء اول مره يعني من عدم بالنسبه وليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى يعني من هذا البرهان البرهان حقيقي هذا اسمه برهان حقيقي هذا دليل يعني مثلا مثلا اهل السنه والجماعه والشيعه المصدقين في ذلك المسلم من حيث البراهين كل هذا البرهان يقول انه مصدقين من حيث البراهين قالوا لا تاتي كذا تاتي في هذه المسجد الاصل كان ليش؟ ما هو تسالش البراهين هي التي تفهم المعاندين فليس الذي خلق السماوات والارض قادرا على ان يخلق بل ثبت له شيء ثبت على حقيقه شيء فالحقائق المتماثله تجد له من حيث الحصول طبعا لان هذا ان خلق السماوات والارض حصل او لم يحصل بايجاده فغيرها من باب اولى لانه يعني